بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم الحمد لله في رسول مجدد من منبر النيرات. وسنقف مع لفظة الحزن في القرآن الكريم، ونحرر أولا المعنى لغويا، فنقول إن الحزن والحزن بمعنى واحد، وهو في أصله يطلق على الخشونة التي تكون في الأرض إذا كانت الأرض ذات حجارة يتعذر المشي عليها، ثم استعير هذا ليطلق على الخشونة التي في النفس لأي سبب كان. فالحزن ليس فعلا اختياريا للمرء، وإنما يغشى القلب بسبب أسباب ودواع تختلف من إنسان إلى آخر، أكثرها وجود فقد من يحبه المرء عافانا الله وإياكم. من هذا كله نقول إن لفظة الحزن في القرآن جاءت ثرية في مواطن كثيرة، جاءت على هيئة اسم، وجاءت على هيئة فعل. وإذا بدأنا نعرج الحديث عن هذا اللفظ في القرآن الكريم وجدنا التالي: قال الله جل وعلا عن نبيه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. هذه الآية تتكلم كما هو ظاهر معروف عن الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، والعلماء اختلفوا في أصل الآية، بمعنى أن قول الله جل وعلا فأنزل الله سكينته عليه عائدة على الرسول أم عائدة على أبي بكر، وهو أرجح عندي، لكن المقام الآن ليس مقام تفصيل في مثل هذا الموضوع، إنما المقام في قوله لا تحزن. قلنا إن الحزن خشونة في النفس بسبب دافع أو شيء معين، أسباب يراها المرء. الصديق رضي الله عنه أصابه الحزن خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، مع استصحاب أن آية والله يعصمك من الناس لم تكن قد نزلت بعد، فهذه نزلت في المدينة، ولم يكن هناك آية تنبئ أن الله سيعصم نبيه من أذى الكفار، وإن كان هذا ظاهر عقلا، لكن الصديق كان يتوقد عاطفة وخوفا على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن في هلاك الرسول هلاك أمم، ومع ذلك لذلك أصابه الحزن. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. هذا من أشهر مواضع لفظ الحزن في القرآن، جاء منقبة للصديق. لماذا قلنا منقبة للصديق؟ لأن فيه ظهر توقد عاطفته نحو نبينا صلى الله عليه وسلم. أما قول من قال من ظل رأيه وسفه نفسه أن هذا قدحا في الصديق، وقالوا إن الأمر لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يفعله، وإما أن يكون أبو بكر نهى النبي عن شيء قد فعله، وهذه تهمة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وكلا الأمرين غير وارد، وإنما فعل الصديق رضي الله عنه وأصابه الحزن كما قلنا شفقة على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إننا نرى أن القرآن خاطب بمثل هذا اللفظ أنبياء الله ورسله، قال الله جل وعلا عن نبيه موسى: لا تخف، أي أنه أصابه الخوف. فالحزن الذي أصاب الصديق ليس بملوم عليه، فالموضع يتطلبه، كما أن الله قال في حق لوط: ولا تحزن إنا منجوك وأهلك. فإذا وصف به كرام الخلق حري بالصديق أن يتصف به، ولا ينبغي أن يقال إن في هذا مثلبة عليه رضوان الله تعالى عليه وعن أبويه وولده. هذه آية. جاء لفظ الحزن على لسان يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعقوب هو إسرائيل، واثنان ورد في القرآن من الأنبياء لهما اسمان: يعقوب وعيسى، فالله قال اسمه المسيح، وقال عيسى ابن مريم، وقال عن يعقوب إنه يعقوب باسمه، وقال عن يعقوب: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فسماه هنا إسرائيل ولم يسمه يعقوب. يعقوب عليه السلام كان محبا ليوسف كما هو معلوم، هذه المحبة فرضت على يعقوب نوعا من التعامل مع أبنائه، ولا ريب أن أبناءه عشرة، وكان يعلم من خلال تعامله معهم أيهم أشد بغضا ليوسف، وأيهم أكثرهم محبة، وأيهم منصف، وأيهم مجحف، وأيهم أشد شكيمة، وأيهم ألين قلبا. فلما أصروا عليه أن يأخذوا يوسف معهم، هو بنفسه كتب لهم المخرج، جعل لهم المخرج خوفا من أن يكون منهم تصرف مذموم، فهو غلب على ظني أن يوسف لن يعود معهم، لكنه أراد أن يحيا يوسف ولو بعيدا عنه، المهم أن يبقى حيا. فقال: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، كأنه يكتب لهم العذر ليتمسكوا به. فتمسك الأبناء فعلا بالعذر، فلما ألقوه في غيابة الجب رجعوا إلى أبيهم، ماذا قالوا؟ قالوا: وأكله الذئب، فأكله الذئب ونحن عنه غافلون. فأخبروه بنفس العذر الذي وطده لهم. ثم مضت الأيام وتتابعت الليالي وخلت السنون حتى فقد بنيامين. أرجع لن أبرح الأقوب، ثلاث ابتلاءات: يوسف وهو أشدها، ثم بنيامين، ثم الابن الأكبر. هنا وقتها قال لمن عنده، لمن حوله ممن بقي من بنيه، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لكن حزن الأنبياء وإن وقع إلا أنه لا ينفي صلتهم بربهم ورجاءهم في رحمته وطمعهم في نواله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا بعد أن ذكر حزنه ونص عليه، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذكر الله الحزن بأنه من أعظم ما ينفى عن أهل طاعته: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ساعة الاحتضار ساعة يصيب المرء فيها أمران: الأول خوفه مما هو قادم، والآخر حزنه على ما قد فات، فيحتاج إلى من يطمئنه. لكن ينبغي أن يكون ذلك المطمئن أحدا آخر لم يسمعه المرء من قبل، أحدا آخر لم يسمعه المرء من قبل. فعندما يطمئنك من حولك لا تعتد بهم، لأنك تعلم أن الشفقة غلبت عليهم، وحالك هو الذي أخرج هذا الكلمة الطيبة منهم. فيأتي التطمين بإذن رب العالمين من الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتطمئنهم الملائكة ألا يخافوا مما هو قادم ولا يحزنوا على ما قد فات. هذه مرحلة تمهيدا لمرحلة أكبر ومنزلة أعظم وعطاء أجل. قال الله جل وعلا عن أهل جنته أنهم إذا دخلوها ووطئت الجنة أقدامهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لماذا يوجد الحزن؟ ما دمنا في الدنيا لا بد من الحزن، ما دمنا في الدنيا لا بد من الحزن، لأن الدنيا خلقت وهذا طبعها، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، وهذا محال. والله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهذا نبينا وسيدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ابنه إبراهيم ثم يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. لماذا حزن؟ وقد قلنا إن الحزن ليس شيئا يكتسب، وإنما هو فعل غير اختياري، لأن دواعيه وقعت، ودواعيه هنا أن ابنه إبراهيم مات عليه السلام. هذا كله في الكلام عن الحزن في كلام رب العالمين جل جلاله. كذلك ورد الحزن في آيات أخرى من كلام الله جل وعلا متفرقة مبثوثة، كما ورد مما أصاب المسلمين يوم أحد. ففي يوم أحد بعد أن كان المسلمون قد أخذوا حظهم من عدوهم، إذا بجيش خالد يلتف بعد أن ترك الرماة مكانه، فأصابهم الحزن فأدبهم الله بأن هذه الواقعة لعل فيها خيرا لكم. وقال ربنا وهو يعزيهم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. نعم قتل منكم يوم أحد 70، لكن أنتم في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، فهذا معنى قول الله: أصبتم مثليها. فبين الله جل وعلا أن ما وقع حتى لا يقع حزن على ما فات، ولا خوف مما هو آت، وفي هذا تزكية وتربية في آن واحد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلا غرو بعد ذلك أن يكون الصحابة أمثل جيل وأكمل رعين لأنهم تأدبوا بأدب القرآن. هذا بعض ما جاء في القرآن الكريم المبارك من لفظ الحزن فيه. حاولنا قدر الإمكان أن نجمع شتاته وأن نقرب ما تفرق منه وأن نبين أي المواضع فيه دل على القرب من الله أو على البعد أو على البعد عنه. على أنه ينبغي أن نستذكر تاريخيا ونحن نربط آخر الكلام بأوله، فقد قلنا في أول الحديث إن الحزن أصلا الخشونة في الأرض، فقد جاء في ترجمة سعيد بن المسيب التابعي الشهير أن جده كان اسمه حزن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير اسمه، لكن غلبت عليه فلنقل طبعه القديم، تمسكه ببعض ما كانت العرب تعرفه آنذاك من التقيد بأقوال الآباء فأبى ولم يغير اسمه كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول سعيد وهو من أحفاده، يقول: فما زالت الحزونة فينا إلى اليوم، فما زالت الحزونة فينا إلى اليوم. ولو قدر، ونحن نتكلم تاريخيا لا من باب أن لو تفتح عمل الشيطان، لو قدر أن ذلك الجد قبل النصيحة النبوية لكان الأمر أمرا آخر. هذا أيها المباركون ما يمكن أن يقال حول لفظ الحزن في القرآن العظيم، هو ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله جل وعلا على قوله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق وأن يتقبل منا ما نقول. هذا والله تعالى عز وأعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.